أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء، يوم 24 من شهر صفر سنة 1425، شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي وافق اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر سنة 2023 من ميلاد النبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، في هذا المسجد المبارك، وهو المسجد العتيق بقرية الشمار. سبق أن درسنا في هذا الكتاب 20 درس، واليوم إن شاء الله نقرأ الدرس 21 إن شاء الله، وهو في هذا العنوان غزوة حنين، وفي هذه الصفحة صفحة 80. كلنا لقينا المحل. يقول المصنف: غزوة حنين. بهذا الفتح دانت للإسلام جموع العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، غير أن قبيلتي هوازن وثقيف أخذتهم العزة والأنفة وتجمعوا لحرب المسلمين في مكة، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم 12,000 مقاتل. يعني قال لك الفصل ده أو الباب ده يبين لنا غزوة من الغزوات الكبيرة، غزوة بتسمى بغزوة حنين. قال: بهذا الفتح دارت للإسلام جموع، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، بعد فتح مكة، فتح مكة قلنا في سنة كم؟ في سنة كم من الهجرة تم فتح مكة؟ نعم، في السنة الثامنة فتح الله عليه، وفي شهر ياتو شهر، في شهر رمضان، وكان مرق من مكة من مدينة يوم 10 من رمضان، ووصل هناك يوم 10، وكان الفتح يوم 10، يوم 20، يوم 20 من شهر رمضان فتحوه، أخذوا فترة بتاعي يمكن 19 أو 17 يوم في المدينة. هناك سمعوا خبر إنه في حنين، حنين دي طبعا وادي محل ساكنين فيه فوقه قبيلة اسمها هوازن، وفي طائف ساكنة فوقها قبيلة بتسمى ثقيف. يعني طبعا مكة المكرمة هي بالنسبة للمدينة هي جنوب، ومدينة شمال، والطائف كمان شرق، الطائف شرق، بين طائف والمدينة ده اسمه حنين، محل اسمه حنين، بينها وبين مكة 3 يوم، كالداري كده بتصلوا 3 يوم حتى ما تصلوا حنين. قاموا طوالي مشوا هناك، سمعوا خبر انه ناس حنين ديل برئاسة قائدهم اسمه منه؟ اسمه مالك ابن عوف النصري. قام جمع الناس، قال ما في طريقة، الناس ديل جوا يتغلبوا على مكة وافتتحوها. طبعا فتح مكة بيجا مفاجأة بالنسبة ليهم، ما سمعوا انه في اي قتال لا يوم ولا يومين، بس سمعوا انه مكة فتحت، بس خلاص في مفاجأة كبيرة، خلاص قالوا خلاص ده اصلا ما يبقى كله قالوا بس هم ذاتهم بيستعدوا بقاتل المسلمين، اصلا ما بقي يوم. هاي الله بدوا يستعدوا هوازن اللي هم الساكنين في حنين، وثقيف اللي هم ساكنين في الطائف، وبعد القبائل زي 4 قبائل كده كلهم اتكونوا وعملوا اجتماع كبير، مؤتمر زي المؤتمرات اللي بيسووها الناس العنصريين، عملوا مؤتمرهم الكبير وقالوا ما في طريقة. في ناس منهم قالوا يا أخي الشغل ده حقه ما نسوي، هذين قالوا لهم يا زلمة ما في حاجة اسمها ما نسوي، وبالأخص الملك بتاعهم ده مالك ابن عوف ده، قال ما في طريقة، لازم إلا نقاتل، لا بد إلا نقاتل. جمع الجموع ويستعد عشان يجي يقاتل. طبعا هو عارف لو المسلمين سمعوا بأنه هو في استعداد لانه ده رجع قاتل بيهاجموا عليه، دي هو عارفة خلاص بيجي يشوف له محلة عشان يقدر يقاتل بها المسلمين فيها. مرقوا من من من بلدته ويتحركوا قدام، مشوا اللي يقول لهم محلة يعني مناسبة بالنسبة لهم مرة واحد، محلة شوية ضيقة كده، مشوا تركنوا فوقها. لكن المشكلة شنو؟ قاموا اجتمعوا كلهم وقالوا يسوقوا بهايمهم وأولادهم الصغار ونساوينهم وأموالهم كلهم يشيلهم ماشيين يقاتلوا. في واحد من كبار السن اسمه منو كده ابن السمة، دريد ابن السمة، جابوه فوق الحودج اللي هو السجودي، يعني رجل كبير وهو عمى تبان ما بيسمع ما بيشوف قاصر. جاء سألهم قال لهم انتوا في ياتو محل أذكرتم في ياتو محل؟ قالوا له في الحتة الفلانية. قال 100% دي محلة استراتيجية بالنسبة للقتال، 100% اخترتوا المحل. قال لكن ما لي أنا سامع صوت بهايم وشفة ونساوين، الحاسد شنو؟ مالك ابن عوف ده قال لي يا أخي عوف ابن مالك، عوف ابن مالك قاصد الملك بتاعهم، قال لي أنا سكت الناس دي بيها جاتهم عشان أي زول تاني ما يلتفت، عشان يدافع، عشان يدافع عن الأسرة بتاعته دي عشان يشد حيله. قال لي ولا لا، قال لي فكرتك هنا ما صحيحة. قال لي والله أنت سهيرة راعي غنم. قال لي أنت راعي بتاع غنم. قال للملك قال لي ما في حاجة اسمها إنه يدافع عشان. قال والله شفت إذا كان ال ال ال ال ال الحزم جاو يعني انهزموا، قال والله لا شفة بيوقفوهم ولا نصابين بيوقفوهم ولا بهايم بيوقفوهم ولا مال بيوقفوهم، والله بيمشوا ما بيجيب لك ما في. لكن الناس الجماعة دي والأموال دي كلها رجعها البلد، تعالوا أنتوا بس ناس كرك بس جنود بس، إذا كان انغلبتوا ترجعوا أهلكم، إذا كان غلبتوا كمان تشيلوا حاجاتكم برضو خلا أنتوا تقولوا. لكن فأما تجب هنا ده شغل ده ما صحيح، الخطة دي ما صحيحة. قال لي أزول هوي ما في هاجي اسمها زي أزول هوي كده بس. قال والله الناس دي ذاتهم كان أبو، قال والله أنا مستيد أرقد فوق السيف هذا لا يطلع بيداري بس. قال لا لا لا لا جبلنا جبلنا جبلنا جبلنا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم برضو أرسل الله هنا إيش نودي يا جماعة، رسل ناس عشان يشوفوا لي يشوف الناس دل بيسووا في شنو. جزر مثلا شافهم تمام كده وقال الناس دي عملوا كده كده، استعدوا استعداد كامل لكن طلقوا كلهم ما في حاجة خلوها ورا جد يا مولم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم قال لي غنيمة بكرة إن شاء الله. الغطة قال الغطة فاشلة ساكت وفيلا مرقوا شفتها. قال بعد فتح مكة دارت للإسلام جموع العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، غير أن قبيلتي هوازن وثقيف أخذتهم العزة والأنفة. يعني أنفة من الكلام ده كيف يعني كيف نبقى كده نقبل كده يعني. وتجمعوا لهرب المسلمين في مكة، ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لهم في 12,000 مقاتل. كم مشوا المسلمين؟ كم مشوا مكة؟ كم 10,000 فتح الله عليك. وتبان هناك كده مشوا طبعا الجماعة ما أسلموا كتار منهم، المهم تاني لقوا معهم 2000 بقى كم 12,000 مشوا. وهو أكثر جنده عليه الصلاة والسلام، ما حصل جمع زي قدر الكمية دي يعني. ولما وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين كان العدو كامنا في شعابه. قم لقوا قلت لك المحلة الضيقة دي وعملوا فوقها كمين، المسلمين ماشيين شايفين لسه قربوا وقربوا كده بس توالي، بس ما شعروا بأي هذه اللي بهجوم، بس نبل ومنشاب وهنا بأي اتجاه شفتها. فقاموا على المسلمين قومة رجل واحد قبل أن يتمكن المسلمون من تهيئة صفوفهم، فانهزمت مقدمة جيش المسلمين، حصل فرق من المسلمين شفت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن ينادي في الجيش بالثبات، ما ثبتوا إلا 80 نفر. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وكذا وجماعة منهم 80 نفر كلهم فروا. النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وبيحاول يسوق البغلة بتاعته دلدل، بغلة البيداء دلدل ذهاب الدارية يقدمها وسيدنا العباس ماسك الإجابة يثبت ويقول له مهلا مهلا. النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال نادي العباس تبع صوته جهوري قال صوت عالي خلاص كان قورك من هنا الناس أحمر موقع يسمعه. قال لهم كل الناس دي الناس البيعة بتاعت الأغبى ناس الهناك ناديهم خليهم توالي كورك لهم توالي مما سمعوا صوته سمع. النبي صلى الله عليه وسلم بنادي قالوا لبيك لبيك كلهم قبلوا واحدين الركوة بتاعتهم اللي هو بعيرهم وكده ما يلف عشان حسب الجماعة كاسرين كده وينزل من البعير يشيل حاجاته بس ويجي راجع بس شويتين كده يزل جه. فقاموا على المسلمين قومة رجل فأمر رسول الله أمه العباس أن ينادي في الجيش بالثبات فاجتمعوا واقتتل الفريقان ولم تدي ساعات ولم تمضي ساعات حتى انهزم الأعداء هزيمة شديدة وقد قتل من ثقيف وهوازن نحو 70 قتل منهم 70 وغنم المسلمون ما كان من العدو من مال وسلاح وإبل وقتل من المسلمين 4. ثم توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف بالطائف أي بعد ما خلاص ديل انهزموا وفاتوا هم زادهم فاتوا حتى أمك ومنو يعني أمك مالك أمك مالك زادوا فتح خلوا الحاجات له أي والله اللي قبل تقيل خلاص هذا في السيرة الكبيرة بيذكر عدد الأموال يا ذر هاي آلاف مؤلفة من الإبل آلاف مؤلفة من الغنم كم من الفضة والهناي والشوف هذا الأموال ثقيلة خالص لكن برضو ما خلتهم صبروا ما ثبتوا فتوا حتى زولك زادوا مشى وين مشى الطائف خش في الحزم مع جماعة الطائف قاعدين هنا شفته النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه رسول الله إلى ثقيف بالطائف طوالي قال يمشي طوالي لثقيف فحاصرها مدة ولم يفتحها لكن الحصن بتاعهم كان حصن غليظ وعالي ومانع قدر ما حاول المسلمين عشان يفتحوا ما اتفتح معهم أخذوا فترة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نمرق نمشوا واحدين قالوا لا ما ممكن نحن نجوا ما فتحنا ونرجو قال لهم خلاص نشوفوا قالوا كده حصلت مناوشات يزول جروه وكده غدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نمشوا قالوا اي توالي كده كويس توالي مرق النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم قال لهم انا ما قلت لكم نمشوا شغل وقت باجا فحاصرها مدة ولم يفتحها وبعد رجوعه منها اتاه وهو بالجعران وفود من هوازن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مرق مشى الجعرانة جو وفود من هوازن الجماعة ذات ومن قتلهم دين يلتبسون منه رد نسائه أسلموا كتار منهم وتوالي جو قارئين ما دارين يعني إذا كان ما أسلمت ما بتلقى حاجاتك دي لكن هم عشان نسائهم أولادهم قالوا يسلموا ويشوفوا الحاضر أسلموا وجو يلتمسون منه رد نسائهم وأبنائهم الذين سباهم المسلمون فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب فقد رددته إليكم قال إن دي أنا دو وإن الناس القريبين مني دي كلهم تب نرجع لكم لكن كمان الباقي نشاورهم برضه زول القلب رجع لأنه كان القسيمة هنا اقتسمت فقال المهاجرون الأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار المهاجرون كلهم قالوا الشيل عندنا حق الرسول الرسول الشيل داري توالي فردت إلى هوازن نساؤهم وأبناؤهم لكن الأموال دي مشت خلاص وكانت معهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لها سبب ذاته في أنه لقوا القبول 100% ثم قام عليه الصلاة والسلام من الجعران إلى مكة معتمرا فأدى العمرة وعاد بعد ذلك إلى المدينة ووصلها لستة بقين من ذي القعدة إلا يوم ستة ذي القعدة حتى ما وصل المدينة من مرقته دي من يوم 10 في رمضان جاء كمل رمضان وشوال ستة من شوال حتى ما مرقوا يوم ستة من شوال مرقوا مشوا ثقيف وصلوا حنين مشوا هنا حوازن وصلوا حنين يوم 10 في رمضان يوم 10 في شوال يعني 3 يوم ولا 4 يوم في الطريق كده والقتال كان يوم 4 ذاته وحتى ما تاني قبلوا ورجعوا المدينة يوم كم باقي 6 يوم من ذي القعدة 6 يعني ذا القير ذاته انتهى باقي له 6 يوم فقط، بس يوم 26 يوم 24 منه انتهت هذه الغزوة. والغزوة التي تليها هي غزوة تبوك. غزوة تبوك، تبوك دي كمان وين؟ تبوك دي من مدينة ذاته كده. شوف هذا الجبال كان ما جولي جاي جولي جاي، فتحوا مكة ومشى كده، فتحوا حنين ومشى كده، وصلوا ثقيف الطائف ما افتتحت، جوا راجعين مكة تاني اعتمروا ومرقوا، رجعوا المدينة، ومن المدينة كمان الطائف قدام تبوك قاسي قدام. أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة إلى منتصف السنة التاسعة للهجرة، لغاية نص السنة التاسعة. ثم بلغه أن الروم يتجهزون في تبوك لحربه، سمع خبر أن الروم قاعدين يتجهزوا دارين يحاربوا المسلمين، بعدما كان بينهم وبين المسلمين في حادثة مؤتة. فتجهز عليه الصلاة والسلام لغزوهم في 30,000 مقاتل كمية. وكان المسلمون إذ ذاك في زمن عسرة، كان الأيام ذاك أيام زي الأيام ندي، زي أيام ندي عسرة شديد، كان في فلس شديد وجدب، كان في جفاف. فلم يعقهم ذلك، الكلام ده ما عاقم، العسرة دي والجدب ده كله ما عاقم، ما منعهم من المشي عن التأهب، استعدوا لقتال الأعداء. وتصدق أبو بكر لذلك بجميع ماله، وعثمان بن عفان بمال كثير، قالوا أذين كم؟ ألف حمل بتاع بعير، ده كله جهاز فوق أي حاجة بتاعت قتال، ألف مجهز. أيوة ألف مجهز. وخرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل تبوك فلم يجدهم بها. سمعوا الخبر وخافوا، في النهاية تم صلح بين بعض الطوائف منهم وخلاص ما في قتال ذاته ما حصل. وتصدق أبو بكر، فخرج عليه الصلاة والسلام حتى وصل تبوك فلم يجدهم بها، فقام هناك بضع 10 ليلة ثم قفل إلى المدينة. وهذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، دي اللي كانت فيها شنو؟ قصة الذين خلفوا اللي هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، دول كانوا يتخلفوا عن الغزوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا يكلمهم وقال إلا تجيكم تبرئة بالقرآن، وفعلا لما ربنا سبحانه وتعالى بروا وأعفاهم وجاءت المغفرة بتاعتهم القرآن. أما أخذوا 50 يوم ما بيتكلموا معهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي زول تاني ما يتكلم معهم، وحتى نساوينهم قالوا يبتعدوا منهم كده زي ده، دي العقوبة بتاعتهم. وفي ناس كمان اعتذروا من المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم، لكن دي الصالحين تبع الناس صالحين، لكن الظروف بتاعتهم بس دعتهم لي كده، يعني عندهم جاهزين لأنه يمشوا، لكن بس ما في سألهم العذر بتاعكم منه، قالوا لا ما في عذر، ضربوا ما في عذر، قال خلاص أنا ما بعفي لكم ولا بخليكم ولا هنا، لكن القرآن الله سبحانه وتعالى كان عافوكم خلاص. يا هو الله ما النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، معنا قال لهم أنتوا أجيبوا طرف وهاجروا نساءكم وأجيبوا الناس ما يكلموكم، أنا ما بكلمكم لغاية ما الله سبحانه وتعالى يجيب المغفرة بتاعتكم. أخذ 50 يوم، يوم 50 ذاته يا هو ربنا سبحانه وتعالى أنزل المغفرة بتاعتهم وعافاهم. فإن شاء الله دي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. يا سيدي يا رسول الله. Mm-hmm.